فلا حرج إذا لم تنفخ فيه الروح لا حرج. أو مثلا قال لقد مثلا الجنين هذا مشوه مثلا لا حرج بإسقاطه. أما بعد نفخ الروح يعني بعد نفخ الروح خلاص حلت فيه الحياة حتى لو كان الضرر ليس من فعله.